إذا فيه إذا القيامة غدا اليوم غدا اليوم غدا إزاي بكرة بكرة القيامة غدا ماذا معك تلقى به ماذا ماذا معك معاي شهادات كتير يا عم الشيخ في اهتمام بالشهادات الدنيوية وفلوس معاي فلوس كتير طبعا في اهتمام بالمال لبس بلبس أحسن لبس إسراف في اهتمام بالمظاهر مناصب وصلت لأعلى مراكز في الدنيا إسراف في اهتمام بالمراكز والمناصب وأنا بقى يا عم الشيخ أغلى حاجة عندنا إسراف في الاهتمام بالنفسي ماذا أحدثت للقاء الله إن بعض المرضى يعبدون الأطباء إن بعض المرضى يؤلهون الدواء إن بعض المرضى لا يرضون بالله شمود الوقت عم الشيخ ما ينفعش ما ينفعش خايفين اذكر انك سترقى الله حين تتكذب والله والله لو تذكر ان الاخرة ستحاسب فيها على هذا الكلام ستحاسب ايها العاصي لخل كلامه المأساة المأساة المأساة ان الانسان يتكلم خايفين ماذا معايا شهادات وجوزت ومعايا فلوس عندك الف ولا الفين شايلهم للصروف مليان الدنيا الدنيا عجيب. يا بنتي انا انصحك بالله اخلعي النقاب ده يريد ان يصلي يقول له اجلس العشاء ممدود الظهر ممدود للعصر يقول له انا عارف لك واحد يعمل لك عمل زي الفل تظبط انت امر بالمنكر يريد ان يتصدق يقول له عم المساجد مليان اللي عايزه البيت متحرم على الجامع تنهى عن المعلم قاتلة هذه هي معاملة الله لخلقه فلذلك إذا وجدت من يخونك فاعلم أنك في الأرض خائن الجاهل يظن أنه يمكر على الله جاهل الجاهل يظن أنه نسي الله يا جاهل إنما نسيك الله يا عبادي الذين أسرفوا على رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم لولا غيبة العاصي أيها العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند لرب إن بعض الناس يعصي عندي في الله مخير أثبت ولا تتخذ في أطراف تؤدي بينها كل ساعة لا يكن ربك في المسجد فإذا خرجت من المسجد أكلته كما كان يأكل المشرك إله العسوة ربك يا رب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا رب إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم أننا مؤمنون بك جنود نبي خرجنا نقاتل في سبيلك فاحترضنا هذا النهر اللهم فاحفظ بنا تبارك للإنتاج والتوزيع تقدم ثواب ترك المعاصي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع فضيلة الشيخ الحمد لله الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد